إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنانة القديرة ليلى مراد، وهي من مواليد 17 من شهر فبراير عام 1918 بالعباسية بالقاهرة. بدأت الفنانة ليلى مراد مشوارها مع الغناء في سن 14 من عمرها، حيث تعلمت على يد والدها الموسيقار زكي مراد، كما تعلمت من الملحن المعروف داوود حسني، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة. عملت في البداية بالإذاعة المصرية حيث بدأت شهرتها. مثلت الفنانة ليلى مراد للسينما 27 فيلما، كان أولها فيلم يحيى الحب مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. ومن أهم الأفلام التي مثلتها الفنانة ليلى مراد قلبي دليلي، ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأكابر، حبيب الروح، عنبر، سيدة القطار، الماضي المجهول، وغزل البنات. غنت الفنانة ليلى مراد حوالي 1000 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين ومنهم محمد فوزي، محمد عبد الوهاب، منير مراد، رياض السنباطي، وزكريا أحمد. ومن أهم الأغنيات التي تغنت بها قلبي دليلي، يا شغلني وأنا شغلاك، حيران، اتمختاري يا خيل، شحات الغرام، و بتبصلي كده ليه. وكان آخر أفلامها في السينما الحبيب المجهول مع الفنان حسين صدقي، بعدها العمل الفني. وقد رحلت عنا في 21 من شهر نوفمبر عام 1995. أعزائي، ونستمع إلى هذا اللقاء النادر للفنانة ليلى مراد مع الإذاعية القديرة سامية صادق. الوهم الذي عاش في الأحلام طويلا أصبح اليوم واقعا. القمر الذي ظل قرونا طويلة قرصا من نور يتطلع إليه الإنسان صار طريقا تحت قدميه. حلم الكثيرون أن يصلوا إليه، لكنهم ظلوا على مشارف الحلم لا يملكون سوى الأماني. إلى القمر وصل الإنسان، الخيال وصل إلى النجوم، وإلى القمر نطير معا، ننطلق في صاروخ من الخيال، معنا مجموعة من الكتاب والأدباء والفنانين. لا، إننا سنرسو بهم على الكوكب المتلألئ واحدا واحدا، نطوف بهم في رحلة الخلود ويطوفون بنا في عالم الفكر منطلقين إلى القمر. والقمر سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق. مطربتنا المحبوبة ليلى مراد. أهلا وسهلا. طبعا القمر أول ما هيشوفك هيرحب بيكي ترحيب يعني مضاعف، لأن هيقولك قلتي كلمني يا قمر والحاجات أغانيك الحلوة بتاع زمان دي. أيوة بس أنا يعني زي ما تقولي مخطوطة كده حبتين، مش عارفة حكاية القمر دي حكاية القمر ولا حد الاثنين. بتهيألي أول حاجة هيسألها لك هيقول لك دلوقتي ليلى مراد اللي كان لها ولا زالت لها جمهور عريض جدا والناس بيحبوها قد كده هي تقدر ممكن تبعد عنهم بس هم ما يبعدوش عنها، هتردي إيه بالاتهام ده؟ والله أنا مش بعيدة عن الجمهور بتاعي طبعا، لأني أنا بغني من وقت لآخر في الإذاعة، يعني بعمل أغاني وهو والحال ماشي. بس شايفة أنك كفاية؟ والله مفروض أني أنا أرجع للسينما تاني، لكن مش في إمكاني أني أرجع للسينما تاني للظروف اللي موجودة في المؤسسة. إحنا عارفين أنك كنت عايزة تخسي، وأنا شايفة فعلا أنك خسيتي عن آخر مرة شفتك أو سجلتك. وأنا بس خسيت ده أنا ميتة مجوع. أنا أظن اتكلمت في الحكاية الجوع دي كتير قوي متهيألي، ولكن فعلا تعبانة وعلى طول بكمل ريجيم عشان ما أرجعش أدخن تاني. طيب بعد الغيبة الطويلة عن جمهور الشاشة الفضية القمر هيقولك طبعا أول ما يشوف ليلى مراد هيفكر على طول أنه هو يعمل لها أكبر فيلم استعراضي ممكن أنه هو يتعمل. فتفتكري مدام ليلى هتحبي تختاري مين مخرج الفيلم القمري الاستعراضي ده وانتي ملكة الأفلام الاستعراضية؟ دي حكاية بقى عايزة تفكير في حكاية المخرج. الحقيقة يعني كان المرحوم الأستاذ أنور وجدي هو اللي كان يعني يبقى في الحكاية دي، ولكن طبعا دلوقتي ملناش دعوة بقى بالأموات، فنختار مثلا الحقيقة مش عارفة أقولك مين، يعني كنت أفضل أن يكونوا اتنين مخرجين، واحد عاطفي اللي هو بركات، وكنت أفضل مثلا عاطف سالم، يعني الاثنين دول كويسين، الاثنين يشتركوا مع بعض. على اي حال احنا في القمر برضو هنلغي الزمان والمكان، وممكن ان انت تختاري انور وجدي كده وهو كذلك. طب مين البطل اللي تحبي ان هو يقوم قدامك بدور البطولة اذا كان ممثل واذا كان مطرب؟ اذا كان ممثل انور وجدي، وان كان مطرب محمد عبد الوهاب. طيب اولا ايه رأيك في الافلام الاستعراضية اللي بتعرض دلوقتي ده اذا كان في افلام استعراضية؟ والله حاليا مفيش، انا ما شفتش افلام استعراضيه ابدا. يعني انت قصدك رايي ايه؟ مش فاهمه السؤال بالظبط. يعني انت شايفه ان في احنا عندنا افلام استعراضيه ناجحه في الشاشه العربيه او على الشاشه العربيه؟ لا مفيش افلام استعراضيه شايفه. طب ايه في رايك مقومات نجاح الفيلم الاستعراضي؟ ايه لازم الامكانيات اللي تتوفر له عشان ينجح ونقدر نقول ان عندنا فيلم استعراضي محترم؟ والله هي الحكايه حكايه ماديات مفيش كلام، لان الفيلم الاستعراضي بيتكلف كتير قوي، فهي طبعا الفلوس قبل كل حاجة، وبعد كده القصة والمخرج والإمكانيات طبعا. طب انت طبعا اشتغلتي مع انور وجدي وقام ببطولة افلام قدامك حسين صدقي ونجيب الريحاني واستاذ محمد عبد الوهاب على رأيك ومحمد فوزي، دول كانوا ابطال افلامك. لو الصاروخ اللي هيطلع بيك القمر في رحلة خيالية هيقولولك تختاري مين منهم، شخص واحد بس، مش عشان يمثل معاكي او يلحن لك او حاجة، لا مجرد يصاحبك كرفيق في الرحلة، مين اللي تختاريه منهم؟ اولا انا مخدودة قوي من حكاية الصاروخ اللي بتقولي عليه دي، انا يعني مش عارفة هطلع القمر ده ازاي، انا مخدودة قوي. لا ما تتخديش من لا صوتك هو حلو زي ما هو. يعني اختار الممثل قصدك؟ اي حد من الاشخاص اللي قلتهم كرفيق للرحلة. يعني حاسة ان انت في صحبته هتقضي وقت كويس. والله اختار الاستاذ محمد عبد الوهاب برضه. طب عشان ايه؟ اصلي انا بعزه جدا، يعني بعزه وبحترمه وبقدره، وطبعا هو يعرفني وانا صغيره خالص. وايه رايك في ذكائه؟ لا ده بقى حاجه جامده قوي. طيب ايه اهم حاجه بتميز كانت المرحوم انور وجدي؟ احنا هنتكلم عن الحسنات فقط. طبعا ما اقدرش اقول غير الحسنات، هو كان الحقيقة مخرج كويس قوي، وكان قلبه طيب جدا، كان عصبي قوي ولكن كان حنين، يعني ما كانش راجل وحش أبدا. طب ايه اهم ميزة في محمد فوزي؟ اهم ميزة كانت طيبته، كان طيب قوي زيادة عن لزوم محمد فوزي. في حسين صدقي؟ حسين صدقي شاطر. طيب برضه. لا شاطر شاطر قوي. نجيب الريحاني؟ ده راجل فنان عظيم مفيش كلام، كان راجل يعني متهيألي ملوش مثيل، ما جالناش حد زيه أبدا.

واللقاء التالي مع كلام أغاني للكاتب الكبير أحمد رجب، وأخرج البرنامج الإذاعي القدير وجدي الحكيم. أيها الإنسان المغني، أسمع الأغاني أصدقك، أتمعا في كلامها أشوف العجب. أحمد رجب. وجدي الحكيم. أيها الإخوة العرب، مساء الخير. إحنا لو تأملنا أغانينا هنلاقي ملحوظة واضحة جدا. هنلاقي العاشق الغنائي اللي بتتكلم بلسانه الأغاني إنسان نكدي، إنسان شكاء، شكوته كتيرة حتى ولو ما كانش عنده أي شكوى. يخلق مشكلة من الهوى، من تحت الأرض. ليه؟ علشان يعيش فيها. لا يجيله نوم ولا يهداله بال إلا نعاش في مشكلة. يقعد قدام حبيبته وهم في أحسن حال ويقول في سره: إلهي سوءك يا نكد. الكلام ده بالطبع ينطبق على العاشق الغنائي كما ينطبق على العاشقة الغنائية. العاشقة الغنائية برضو ما هيش مرحة، ما هيش فرحية، تموت في النكد. يعني مثلا لما واحدة يقع سوء تفاهم بينها وبين حبيبها ويخصمها وتخصمه، المفروض في الحالة دي انها تكون زعلانة ومنكدة، لكن بنلاقي العكس، نلاقيها فرحانة، فرحانة جدا لخناقتهم سوا. ليه؟ لقت مشكلة تعيش فيها. الكلام ده ما فيهش اي مبالغة، ادي عاشقة غنائية بتأكد هذا الكلام. لما يخصمني طيب وين جاي صالح؟ ابكي وافكر من خوف اللي يخاف الثاني. انخصمها تفرح وانصالحها تبكي، وتبكي ليه؟ علشان بتقدر البلاء قبل وقوعه، وتقدر البلاء قبل وقوعه ليه؟ علشان بتتلكك على مشكلة تعيش فيها، نكد تعيش فيه، كلهم خرمانين نكد. ادي عاشق غنائي عنده نفس الحالة. احبك وانت فاكرني، واحبك وانت ناسيني. ليه يا ترى بيحبها ويبقى سعيد وهي ناسياه؟ عشان طول ما انت هاجرني افكر انت هتجيني. واذا تأملنا اغانينا عمرنا ما هنعطر فيها على عاشق غنائي مرح، او واحد قعدته دمها خفيف، او نكتي، او حتى بيقول لحبيبته نكت بايخة، الا دايما نكدي، الشكوى في بقه زي اللبانة. ليه؟ لان الحب عند العاشق الغنائي ما هوش مرح وضحكة وسعادة، الحب نفسه عند العاشق الغنائي بلوى، الحب نفسه، الحب شخصيا مصيبة تستدعي الشكوى. الشكوى أجمل لذة في الدنيا عند العاشق الغنائي، بيعتبر اليوم اللي يشكي فيه أجمل يوم في الدنيا. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من واقع الأغاني. أدي مثلا عاشق غنائي لو سألته إيه كان أجمل يوم في حياتك، حيرد عليك ويقول كان أجمل يوم وما شكالي قلبي من حبك وأنا خالي. كان أجمل يوم يوم شكالي يوم شكالي. ونتقابله هو وهي يقعدوا يشكوا البعض، يشكوا البعض من ايه؟ ما عندهمش مشاكل، يقوموا يشكوا البعض من الحب نفسه. اهو هل تذكرين بشخص النيل مجلسنا نشكو هوانا فنحن في شكوانا. واضح من هذا الكلام زي ما قلت لكم ان الحب نفسه عند العاشق الغنائي شكوى ومصيبة وبلوى. واذا انتقلنا الى الاغاني العالمية هنلاقي موقف اخر للعاشق الغنائي، موقف مختلف تماما عن العاشق الغنائي في أغانينا. هنلاقي العاشق الغنائي في الأغاني العالمية بيعتبر الحب بهجة ضحكة. وناخد على سبيل المثال أغنية All of a Sudden اللي بيغنيها إنجلبرت هامبردينك، نلاقيه بيقول لحبيبته إيه؟ بيقول لها أنا وإنتي كنا عبط، كنا واقفين مكاننا والزمن بيجري، كان الحب قدامنا ازاي ما شافتوش عينينا، وفجأة اضاءت الدنيا بالبهجة والحياة، فجأة كل حاجة بقالها طعم تاني، طعم في منتهى البهجة. لكن ان جينا الاغانينا نلاقي العاشق الغنائي شاجل طاجن سته على طول، مكلضم على طول. وتسأل العاشق الغنائي مالك يا فلان مكلضم ومبلضم كده، يقول لك اصل انا سعيد النهاردة، سعيد جدا وفرحان جدا. طب مدام سعيد وفرحان، طب مدام سعيد وفرحان شايل طاجن ستك ليه؟ يقول لك ما هو انا متنكد علشان انا سعيد في حبي، دي مصيبة. وتعالوا نترجم الكلام ده بالاغاني. ادي عاشقة غنائية في منتهى السعادة في حبها. بص في قلبي يا عيون قلبي شوف كم حاجة بتتمناك، فرحة وشوق وأمان كبيرة وليالي حب بتستناك. ده كلام حلو، قدامنا عاشقة غنائية هي وحبيبها سمنة على العسل، وكل شيء عالي العال، لا هم لوعها ولا معذبها، ولا امه مش عايزه تجوزها له، ولا ابوه هيحرمه من الميراث لو اتجوزها، ولا فيش اي مشكله. لكن في عرف العشاق الغنائيين ما يصحش ابدا ان ما يكونش فيه مشكله، عيب جدا. اما كانش فيه مشكلة يخلقها، لازم يخلقها. تعالوا نشوفوا ايه المشكلة اللي هي هتخلقها وسط فرحتها. فرحة وشوق وامان كبيرة وليالي حب بتستنى. وادي مشكلتها لزوم النكد الغرامي. تحبك حب خلاني بخاف من فرحتي جنبك. حد يخاف من الفرحة يا ماما؟ وبحبك حب ليه يا ويلك مدام الجدع ابن حلال ومهنيكي وسعيدة معاه وماشي كويس وسلوكه 30 على 30؟ حب مسهرها ليه ومحيرها ليه؟ ولا فيش مشكل، الجواب خرمانة نكد. العاشق الغنائي عندنا مصاب بحاجة بيسموها فوبيا، والفوبيا ترجمتها بالعربي الأوهام الكوبيا. والقاعدة الشاذة اللي بتحكم نفسية العاشق الغنائي عندنا بتلخصها هذه العاشقة الغنائية في كلمتين بتقولهم: للي صفالو حبيب بالو هدي وارتاح، ولا اللي فاتو طيب. امتى يضحك العاشق الغنائي؟ امتى يبتسم؟ اما ابتسمش وحبيبه صفيله. طب ادي واحد بيحب واحدة فريح، هو بيوصفها لنا ويقول: يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، هيضحكها كمان وكمان وكمان. واضح انها فريحية وبتضحك على طول. خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول. عال، المفروض بقى ان هذا العاشق الغنائي بيقعد يضحك معاها ويكركر مدام بيحب واحدة فريحي وبنت حظ. لكن لان هذا العاشق الغنائي نكدي زي كل العشاق الغنائيين، فبدل ما يبدلها الضحك خلق من ضحكتها مشكلة. والله العظيم خلق من ضحكتها مشكلة، ضحكتها منكداه ومحيراه، شغلة باله اهو. لها صوتي انا مش مسؤول، لو حد اتحير او بات مشغول. صدقتوني حتى الضحك يا عالم بيخلق منها مشكلة تنكد عليه عشته. ده كله شيء مش غريب، شيء مش غريب في عالم غنائي له العجب. كل واحد يسلم على التاني السلام التقليدي في عالمنا الغنائي ويقول له: ازيك يا حبيبي وحشني موت، ما ده يا حبيبي تكون مبسوط. غدا مع أحمد رجب وكلام أغاني. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.